ولن تعيد ماضيها الزاهر وتاريخها المجيد، ولن تشفى من داء الجهل إلا بالعلم بما جاء به الرسول كتابا وسنة والعمل بذلك، والعمل بذلك. إخوتي في الله، إن أعظم أسباب تأخر المسلمين هو الجهل الذي يجعل الواحد منهم لا يميز بين الخمر والخل، لا يعرف الفارق بين الفريضة وبين السنة. التبست عليه الأحوال فصار لا يعرف الحرام من الحلال. ومن أعظم أسباب تأخر المسلمين كذلك العلم الناقص، وهو من الجهل. العلم الناقص الذي هو أشد خطرا من الجهل البسيط، لأن الجاهل بالجهل البسيط إذا قيض الله له عالما تعلم، أما نصف العالم فهو لا يدري ولا يقنع بأنه لا يدري ويحسب أنه يدري. وقد قيل قديما جاهل أفضل من نصف عالم، فعلا جاهل أفضل من نصف عالم. الجاهل هتعلمه يتعلم، اللي قرأ كتابين او سمع محاضرتين وظن نفسه العالم العلامة والحبر الفهامة هذا يتعبك ويشقيك وغالبا لا يقتنع. جاهلا افضل من نصف عالم. او كقول القائل عدو عاقل خير من صديق جاهل، فعلا صدق جاهل هيحاول يصلحك فيفسدك، يحاول ينصفك فيأتي بالدمار عليك. ومعظم بلاء الدعاء من الأصدقاء الجهلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا عدو عاقل أفضل من صديق جاهل. وقد قيل كذلك ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلاؤكم بشبه عالم. والله إن أمة ترضى بالجهل وتتقاعس عن العلم وتنصرف عن العناية بالعلم وبأهله خليقة بأن تدفع الثمن غالية والضريبة مضاعفة. كل خراب ينزل على رؤوسنا سببه الجهل. الدين يضيع بين الناس بين إفراط مفرط، بين إفراط مفرط وبين تفريط مفرط. واحدة تمشي من غير حجاب عريانة بتصليش وتقول لك اهم حاجة القلب، مش النبي قال انما الاعمال بالنيات؟ شفت بتستدل بالدين على هدم الدين. يا راجل الحجاب حجاب القلب، مش النبي قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم؟ يبقى كل اللي بيفرطه جهله، وكل اللي بيتعصبه في غير موطن التشدد برضو جهلة. هلكوا وأهلكوا. النبي قال هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. من المتنطع؟ الذي يتشدد في غير موطن التجديد، هو راح فرقع وفجر وموت يظن نفسه يخدم الإسلام ويظن نفسه في عداد الشهداء، وقد جاء على الإسلام والمسلمين بالخراب. ده برضو نتيجة ايه؟ الجهل. صدق، كل خراب ينزل على رؤوسنا بسبب الجهل. والنبي كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ونحن نتعوذ بدورنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. فاللهم أعذنا برحمتك يا رحمن. آمين آمين. إخوتي في الله، لو سألنا الشباب، يا شباب لماذا لا تتعلمون؟ يقول لي ايه لماذا لا نتعلم؟ ايوه، لماذا ارى ان الجهل قد عشش في رؤوسكم وباض وفرخ في ادمغتكم؟ بتتكلم ازاي انت؟ انا معايا ليسانس، انا معايا بكالوريوس، انا معايا ماجستير، انا معايا دبلومه، انا معايا دكتوراه، متعلم، عارف لغات، متعلم، اقصد علم الشريعه. لماذا لا تتعلم؟ لماذا؟ ما الذي يحبسك عن طلب العلم؟ انك مع الاسف لو سالت الشباب عن الدين لوجدت العجب العجاب. لو طرحت السؤال في كلية من الكليات مثلا، او في نادي من النوادي مثلا، على مجموعة من الشباب، اذكروا لي اسم 20 صحابي، والله العظيم لوجدت ما يوجع القلب. بلك 20، انا عارف ابو بكر وعمر وعثمان، اللهم صل على النبي علي، وسيدنا عمرو عملوا تمثيليه شوهوا فيها صورته، هم دول، واحمد بن حنبل كمان. هو احمد بن حنبل صحابي؟ مش كده ولا ايه؟ اشياء توجع القلب. توقف بنت كده ننوسه حليوه قولي لي يا بنتي اذكري لي اسماء 20 صحابيه، تقول لك ما هو عائشه وخديجه و مش عارفة بس. طب قولي بقى اسماء 20 مطربة، تقول لك لبنانية ولا سورية ولا خليجية ولا مصرية. طب قولوا لي اسماء 50 لاعب كرة، تقول لك بس. طب ما اقول لك مين، اعد لك فريق البرازيل بالاحتياطي، مش هيلعبوا النهاردة؟ عارفين كويس. تقول لي ما انت عارف، اما انا بقرأ الجرائد. لازم الداعيه يبقى مثقف، يعني ياخذ من كل لون بطرف. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اقول لك انا بقى وفريق الارجنتين ومش عارف ومين اللي طلع الدور الثاني، واحنا بقى فريقنا خد كم نقطه، طبعا ده في دوري المظالم، واحنا الى اخره. سبحان الله العظيم، جهل جهل. وأقول هذا الجهل حتى على مستوى بعض الذين يشتغلون بخدمة الشريعة. يعني أحد علمائنا الأفاضل قالوا له لازم نمتحنك، قال طيب. فدخل الامتحان رجل كبير في السن عالم، تشد الرحال لطلب العلم منه. فالرجل اللي بيمتحنه قال له قول لي، حافظ البقرة؟ قال له بقرة؟ قال له اقرا لي كم آية من البقرة. شفت؟ سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل إننا نجد بعض من يتسمون بالمثقفين ويتكلمون في الدين بقمة الجهل. يعني واحد مثقف فنان استضافته مذيعة مشهورة في برنامج إذاعي، فبعد ما خلص قالت له حضرتك قل لنا الحكمة اللي انت بتعيش في ضوئها ايه؟ قال والله أنا أعيش في ضوء قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقالت المذيعة: صدق الله العظيم. طبعا دي مش آية ولا حديث، ده مش من كلام النبي، ده كلام مين؟ ابن عمر، مش كده؟ سبحان الله العظيم. ولك مثقف ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول لكم يا شباب، لماذا لا تتعلمون علم الدين؟ ما الذي شغلكم عن علوم الشريعة؟ شغلتكم القرى؟ شغلتكم الأغاني؟ شغلتكم مقاهي الإنترنت؟ شغلت البعض من الشباب المواقع الإباحية؟ شغلك حب الفتاة دايما هيمان سرحان والهان؟ اتشغلت بإيه؟ ليه ما حفظتش القرآن إلى الآن؟ ليه مقصر في حفظ السنة؟ ليه معاك بكالوريوس ومش عارف تتوضى؟ ليه معاك ليسانس ومش عارف أركان الصلاة إيه؟ هذه مآسي. بل اسمع إلى كلمة القائل: إذا عرفت أن تعرف، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. عايز تعرف قدرك عند ربنا قد إيه؟ أيوة، شوف أنت مشغول بإيه. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أنا بتاع كورة يا رب، مالكش وزن، أنا مشغول بالأفلام والأغاني، مالكش وزن، أنا مشغول بإرضائك يا رب، لا لك وزن، أنا مهموم بهموم المسلمين يا رب، لك وزن، أنا مهموم حتى بعلم دنيوي عشان ينفع الأمة يا رب، نية صالحة، لك وزن. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فعلى كل مسلم عاقل أن يتعلم ما جاء به الرسول من كتاب وسنة. إخوتي في الله، الجهل مرض، الجهل مرض، مرض فتاك. يدل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود وابن ماجة، والحديث صحيح وله أكثر من رواية، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله. ممكن جاهل يتسبب في إراقة دماء العباد؟ جاهل أفتى غلط قتل صحابي. شوف الجهل ممكن بسببه تستباح الأعراض، تستباح الأموال، تراق الدماء. لو واحد مطلق مراته 300 طلقة ويسأل واحد عن الطلاق يوم يفتي بجهل ويعيش الرجل في الحرام في الزنا، فتوى غلط قتل الصحابة، فتاوى خطأ في الماضي استبيحت بها أموال. النبي دعا عليهم قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي، السؤال العي اللي هو الايه؟ الجهل. فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروى البخاري في الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فتداووا عباد الله. يبقى أنت مريض بالجهل، فريضة عليك إنك تاخد دواء العلم. من مين؟ من العلماء. أنت ليه بتحضرش دروس علم؟ محاضرة واحدة في الأسبوع حتى تتعلم الفقه، ازاي تتوضى، ازاي تصلي، ايه نواقض الوضوء، ايه مبطلات الصلاة، تعلم عقيدة حتى تتجنب الشرك، تتعلم سلوكيات اسلامية، اخلاق، تاريخ الامة التي تنسب اليها، عارف كل حاجة الا دينك. هذا عار. جعل النبي الجهل مرض وشفاؤه العلم، وأمرنا بالتداوي. رجل من أهل العلم بيذكر أنه كان في مسجد في رمضان، فعن بيقول للناس نواقض الصيام إيه، فيقول يا أخواننا نواقض الصيام الأكل والشرب والجماع، لسه هيكمل أم أمله راجل عنده 70 سنة. قال له ايه اللي بتقوله ده؟ طول عمرنا نعرف ان اللي يخلي الراجل مننا يفطر انه ياكل او يشرب، انما يجمع مراته، ايه الدين الجديد اللي انتوا جايين لنا بيه ده؟ ده انت راجل مبتدع. 70 سنة بيصلي صيامه في نهار رمضان بجماع زوجته، كم سنة صيامه باطل؟ ما كلفش نفسه يسأل. والله العظيم ناس حملت دكتوراه ويخطئون في الوضوء، وأقسم بالله غير حانف. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عليك أخي الكريم أن تخرج نفسك من حمأة الجهل إلى رياض العلم، ومن تيه الضلالة إلى جادة الحق والصواب، وذلك بأن تتعلم ما جاء به الرسول من كتاب ومن سنة معرفة واعتقادا وتطبيقا، وده مهم، تطبيقا وسلوكا ومنهاجا. ولقد أحسن العلامة ابن القيم عندما قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام 3 ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. يبقى الجهل مرض، آفة اعترت الأمة من القمة وإلى السفح. طيب ما هو الجهل؟ تعريف الجهل ايه؟ الجهل لغة على معنيين، ما هو ضد العلم وما هو ضد الحلم. يبقى الجهل في اللغة معناه ايه؟ ما هو ضد العلم وما هو ضد الحلم. قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. جاهل بحالهم فلا يعلمه. الجهل في الآية هنا معنى ايه؟ ما هو ضد الايه؟ العلم. ومعناه كذلك ما هو ضد الحلم. اخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل. يرفث، قال النووي، الرفث سخف الكلام وفاحشه. الصائم مش قليل الأدب، لسانه مش قذر بالكلام النجس الفاحش. فلا يرفث ولا يجهل. ولا يجهل يعني ايه؟ يعني فليكن حكيما. الجهل يعني السفه، الحمق، التهور، عدم القدرة على ضبط النفس. ده من معاني الجهل اللي هو ضد الايه؟ الحلم. وفيه قال الشاعر عمرو بن كلثوم: ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني ما حدش يسفه علي عشان ما اسفهش على سفه. يبقى الجهل في اللغة يا مشايخ معنى ايه؟ ما هو ضد العلم وما هو ضد الحلم. واحد مغضاب اقولك ده جهول، يعني سفيه شديد الغضب، متهور، صح، وصف انه جاهل، صح. واحد ما يعرفش حاجه في دينه، جاهل، لانه ما عندوش علم. ده الجهل في اللغه. طب والجهل في الشرع معناه ايه؟ قسم ابن عثيمين الجهل الى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط. ركز معايا، المحاضره دي انا سهران فيها ليالي بجمعها، وده مش من ده عشان تصحصح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجهل قسمه ابن عثيمين الى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم الادراك بالكلية، والجهل المركب هو ادراك الشيء على خلاف الحق فيه. واحد تقول له: تعرف صلاة المغرب؟ طبعا المغرب معروفة، المغرب غريب، قالوا لنا كده امبارح على المصطبة، المغرب غريب. طب المغرب كم ركعة؟ لك ها والله ما انا عارف. ده جاهل. جاهل ايه؟ بسيط، مش عارف. واحد تاني يقول لك: لا عارف، ان الحمد لله نحمده وقد جاء في السنة ان المغرب 5 ركعات. ده جاهل. جاهل ايه؟ مركب بيتفجلك. يبقى جاهل جهل بسيط ما يعرفش، انما جاهل جهل مركب يدري انه يدري وهو في الحقيقة لا يدري. ودول كتير قوي قوي قوي. قال ابن القيم بعد ان قسم الجهل الى قسمين، تقسيم ابن القيم بيعجبني قوي قوي. قال ابن القيم: الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه. واحد ما يعرفش الحق، جاهل، جهل بسيط برضه. واحد يعلم الحق ولا يعمل بمقتضى. ده برضو ايه؟ جاهل. تقول له ماذا تقول في غض البصر؟ يرسلك ايات واحاديث ويخطب لك جمعة ويطلع المسجد، من المسجد يبصبص. اقول عنه ايه؟ جاهل باعظم انواع الجهل، لانه علم وما عمل بما علم، جاهل. وكلاهما جهل لغة وشرعا وعرفا وحقيقة، بدليل أن موسى عليه السلام لما قال له قومه أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بقول لكم ربنا بيقول لكم اذبحوا بقرة، تقولوا لي بتهزر؟ في نبي هزر بأوامر ربنا؟ ما انا عالم ان ده حرام، فلو عملت بخلاف ما اعلم ابقى انا ايه؟ جاهل. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قال يوسف عليه السلام والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، لانه يعلم ان الزنا حرام، لو صبى الى النساء وزنى يبقى عمل بخلاف ما علم، يبقى جاهل جهل مركب. دي مصيبتنا النهاردة، ان احنا بنسمع كتير، بتكلم عن الاخوة، وبنقرأ كتير، وبنتكلم كتير كتير، وعملنا اقل القليل. لازم نعترف بكده. الصحابة كانوا يعملون أكثر مما يقولون، وجاء من بعدهم أقوام يقولون ويعملون، وجاء من بعدهم أقوام يقولون ولا يعملون. احنا في عصر الانحطاط، لا نقول ولا نعمل. اللهم اهدنا يا رب. إلا من رحم الله منا. هذا الجهل هو الجهل الفظيع، أن تعمل بخلاف ما تعلم. وليس شفاء الأمة في العلم الذي تخرج به من حد الجهل وفقط، فعلماء السوء داء للأمة فوق كل أدوائها، إذ أنهم جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم، في حين أنهم يدعون الناس إلى النار بأفعالهم. وكلما قالت أقوالهم للناس هلموا إلي، قالت أفعالهم لا تسمعوا مني. ولو كانوا دعاة حق لعملوا بما علموا. طالك واحد في الفضائحيات كتكوت حلوة كده، ولكن النبي والسنة الشريفة والسنة العظيمة، وهو ما فيش فرق في شكله ريحة سنة، فبقوله يدعو للسنة وبسلوكه يهدمها. هؤلاء في الحق ليسوا علماء ولا دعاء، بل قطاع طريق. دول بيعصروا المهمة على العلماء الربانيين من أهل الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجهل مذموم في القرآن وفي السنة وعند كل ذي عقل. جاءت نصوص بالعشرات في القرآن والسنة تذم الجهل، منها ما جاء في القرآن. قال الله عز وجل في سورة الأعراف وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. اعمل لكم صنم، انتوا جهلة تجهلون عظمة الخالق جلال الله، تجهلون ما يجب أن تنزه الله عنه من الشريك والمثيل والكفر، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي سورة هود، هود يقول لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. لاحظ ان كل كافر جاهل. سيدنا لوط في سورة النمل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. كان الواحد بيركب ظهر الآخر جهارا، يأتون في ناديهم المنكر قدام بعض كده شايفين بعض. أو أنتم تبصرون عاقبة الكفار من الأمم التي مضت كيف أذلهم الله ومسح بهم الأرض. هذا قاله بعض العلماء أيضا. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. سبحان الله، كل نبي وصف أمته من الذين أعرضوا عن إنهم إيه؟ جهلة. كل كافر جاهل. ولو صعد القمر، ولو فتت الذرة، ولو غاص في المحيط، ربنا قال عن دول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، الله وصف أهل النار بأنهم جهلة، وهم شهدوا على أنفسهم بأنهم جهلة، بل وصفهم ربنا طارة بأنهم كالحمير، وأخرى بأنهم كالأنعام، وأخرى بأنهم أضل من الأنعام، وأخرى بأنهم شر الدواب، وأخرى بأنهم أمواتا غير أحياء. قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. دول جهلهم جهل بسيط ولا مركب؟ مركب. حملوا التوراة معهم علم ثم لم يحملوها، لم يعملوا بمقتضاها. حمير، كمثل الحمار يحمل أسفارا. تجيب حمار تشيله الصحيح البخاري وتفسير ابن كثير وتاريخ ابن عساكر، ينفعه؟ حمار تشيله طن خشب او طن ذهب تفرق معه؟ حمار. ربنا وصف الكفرة انهم حمير. كل كافر جاهل. اسمع الآية سورة الزمر: وقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قل أفغير الله تأمروني أعبد. عند دخوله إلى النار يشهد بحماقته وجهله، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سورة الملك. قال الله عنهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وصفهم ايه يا رب؟ جهلا. لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون بها فهم كالأنعام، زي البهايم. مش الأنعام يعني البهايم؟ شوف ربنا وصف الكفرة انهم حمير وبهايم كالأنعام. له عقل قلب لا يفقه به، يعرف يجيب الجنيه من بق السبع، واد سهلاوي مطقطق، واد مدردح، واد مش عفريت، وفي الدين اضل من حمار اهله، ده لو كان عند اهله حمار. لهم قلوب عقول يعني لا يفقهون به، ولهم اعين لا يبصرون به، شوف كل حاجة الا الحق، ولهم اذان لا يسمعون بها، مش اطرش بيسمع كل حاجة الا الحق، واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمع، مش عايز يسمع حق، مش عايز، لا يسمعون بها فهم كالانعام بل هم اضل. البهايم احسن شوية. قال مقاتل: اذ ان الانعام تعرف ربها وتهتدي الى مراعيها وتنقاد لاربابها، يعني الى اصحابها، وهؤلاء لا ينقادون لامر خالقهم ولا يتعرفون على ربهم فهم كالانعام بل هم اضل. قال الله عز وجل: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي. ده سيدنا يوسف ربنا بيحكي عنه في آخر القصة لما اتعرف على إخوته، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هم عملوا في يوسف، تآمروا على قتله، ألقوه في الجب، فرقوا بينه وبين أبيه، كذبوا على أبيه من نبي، كبائر كبائر جرائم. الذي حملهم على هذه الجرائم الجهل، كفى بهذه الآية ذما للجهل. شوف الجهل حملهم على ايه؟ القتل، الكذب، خداع نبي، التفريق بين والد وولده، كل خراب سبب الجهل. ولذلك قال علماؤنا: كل من عصى الله فهو جاهل. ثم قرأوا: ثم إن ربك للذين يعملون السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كل عاصي جاهل، كل عاصي جاهل، كل كافر جاهل، كل خراب دافعه الجهل. وكذلك في سورة يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يعني جهل العمل اللي هو الجهل الايه المركب. وفي الأعراف: أمرنا ربنا كيف نتعامل مع الجهل، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ده الصحيح، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: بين الله لنا في هذه الآية كيف نتعامل مع جهلة الإنس والجن. أما جاهل الإنس فعاملوه باللين والعفو والإعراض، وشيطان الجن فلا منجى منه إلا بالاستعاذة من الله عز وجل. وده يدل على أن شيطان الإنس أخطر، شيطان الجن وسوس لك، تعمل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يركب الهوى، يفلق، يجري. إنما شيطان الإنس لزق إنجليزي، وقف لك، رايح فين؟ رايح احضر الدرس بتاع الشيخ، درس يا راجل النهارده الدور قبل النهائي في كاس مصر، ماتش الاهلي والزمالك شغال يا اخي. يا عم سيبني يا عم، باخد الدارس شريط متسجل ولا حد يكتبه لك. انما يضيع منك ماتش في الكاس تضيع نص عمرك هدر. اعوذ بالله، مفيش فايدة. حسبنا الله، ما بيمشيش، لزقة. ده عايز ايه بقى؟ واعرض عن الجاهلين. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلامة، ده حل، ده الحل معاه الشعب. الامام عامر الشعبي وهو في المسجد يحدث الناس، وقف له جاهل فقال انت رجل كذاب. كذاب، اعمل ايه؟ قال اللهم ان كان صادقا فاغفر لي، وان كان كاذبا فاغفر له. افحمه بتنفيذ الآية واعرض عن الجاهلين. سلامة، سلامة. مش يقولك يحد يشتمك يقول يا السلام عليكم. سلامة يعني مفارقة. سلامة يعني ايه؟ مفارقة يعني اعراض، ده معنى سلامة. ها، سيدنا ابراهيم لما قال لي وابيه سلام عليك، مش قالوا السلام عليكم ورحمة الله، قال له ايه؟ مفارقة. ده معنى ايه؟ سلامة يعني هجر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في اكثر من 15 آية تذم الجهل، وفي السنة احاديث بالجملة، منها الحديث الذي تقدم، حديث الرجل المشجوج في رأسه الذي افتاه واحد من الصحابة بجهل بالغسل فاغتسل فمات، فقال النبي قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. قال ابن القيم قد جعل النبي الجهل داء وجعل سؤال العلماء دواءه. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، وفي رواية إذا لم يبقي، وفي قراءة لم يبقى، وكل المعنى واحد، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ده حل الأمة النار، الذين يتصدرون للفتية بالملايين بلا مبالغة، كله بيفتي، كله اللي يحضروا 5-6 دروس بيفتي، واللي يقرأ له كتابين بيفتي. وحتى ان صحفي سأل مرة راقصة الرقص حرام ام حلال، وهذا نشر في مجلة من زمان، قالت تقصد الرقص الغربي ولا الشرقي؟ في فرق، المرأة عايزة تؤصل الفتوى. قال لها الشرقي، قالت لها الرقص الشرقي حلال. قال لها حلال ليه؟ شفت القياس. قالت اولم يقل رسول الله ان العمل عبادة؟ طبعا النبي ما قالش كده، ده مش كلام النبي، مش قال العمل عبادة؟ قال لها الصحفي الجاهل اه طبعا العمل عبادة. قالت والرقص ده مش عمل معترف به؟ مش الرقاصة النهاردة لها رخصة؟ مش رقص ده مش عمل شريف معترف به؟ قال لها اه. اذا الرقص عمل؟ قال لها طبعا طبعا. قالت بما ان النبي قال العمل عبادة وبما ان الرقص عمل، اذا الرقص عبادة. عبادة، فتوى على واحدة ونص، الرأس عبادة. يعني دي بقى في الآخرة ربنا يقول لها لو حاسبها ولم يتغمدها برحمته، انت بقى كنت بتقضي عمرك في ايه؟ عمرك فيما افنيته. طول يا رب طول الليل بعبدك، برقص الرأس عباد، كل بيت السباد بيفتي في الدين، والميكانيكي بيفتي في الدين، كله. وطبعا دماء شريفة اصحابها نعالهم فوق رأسه، ممكن تنقل فتوى تقول لما تسأل في كذا، والله أنا قرأت إن الشيخ الألباني قال كذا، ابن عثيمين قال كذا، ابن باز قال كذا، الشيخ قدر الحق قال كذا، ماشي. إنما ما عندكش علم هتجتهد أنت، أنت من أهل الاجتهاد؟ اسأل أهل العلم. لو الكهرباء انقطعت وجبت ميكانيكي يصلحها تقولي عني مجنون، مجنون، مش مجاله ده. ففارق بين نقل فتوى وبين انك تتصدر المجالس وتفتي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده من علامات الساعة يا ابني. العلماء يموتوا ودي احنا حسنها، ويبقى رؤوسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. يعني واحد لسه جايبينه بيقول المزيكا حلال، ليه يا كتكوت؟ قال يعني هتحرموها؟ اذا حرموا صوت البلبل وصوت خرير الماء وصوت، شوف الخيبة، شوف بيستدل بايه. اخي العلم قال الله وقال رسوله، لا ملوش دعوة فزلكة وفلسفة فارغة. البلبل وبعدين يقول الخايب، ده النبي قال لابو موسى الاشعري لقد اوتيت مزمارا من مزامير داود. الخايب فاكر ان سيدنا داود كان بيسبح على الزمارة، مزمار، مزمار هنا يعني داود الصوت، الصوت نفسه. او ده صاحب الجهل الايه المركب الذي لا يدري، ويدري انه يدري وهو في الحقيقة لا يدري. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي التياح رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويشرب الخمر ويظهر الزنا. شفت العلم ترفع حصل إيه؟ خراب. الناس وقعت في الزنا واستحلت الخمرة. بقول لك كل خراب هو عرض لمرض الجهل، مفيش علم في ضياع. أن يرفع العلم ينتج عنه إيه؟ يشرب الخمر ويظهر الزنا. وروى الترمذي وابن ماجه والبيهقي وحسنه الترمذي والألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. معلوم أن الجهل ليس من ذكر الله في شيء، ومعلوم أن الجاهل ليس عالما ولا متعلما، فالجهل والجهلة بنص هذا الحديث داخلون في اللعنة. مش النبي قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا استثناء ذكر الله؟ الجهل من ذكر الله؟ لا. وما والاه وعالم ومتعلم، والجهل ليس صاحبه بعالم ولا متعلم فيدخل في اللعن. وقد روى الإمام الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، حديث يتكلم فيه رسولنا عن الجهل المركب الذي هو آفة الأمة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم، من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. مرض التعالم، مرض التعالم. فالواحد لسه من 4 أشهر كان قاعد على القهوة ما بيركعش لله ركعة، ربنا هداه وبقى يحضر دروس العلم، يبتدي ينتقد الشيخ الألباني، ينتقد الشيخ ابن عثيمين، ينتقد ناس في الدعوة قبل ما هو يتولد، ينتقد ناس يتحركون لهداية الخلق من 30 سنة و40 سنة و20 سنة و15 سنة، يقول لك فلان ده مش هحضر لفلان، ليه؟ كلامه مكرر. يا جهول يا جهول، ألا تعرف أن النبي، حتى النبي كان يكرر كلامه أحيانا؟ ده خطبة الوداع النبي قالها وهو بيحج 4 مرات، هي في أماكن مختلفة. جهل، جهل مطبق. ده أكابر العلماء كرروا دروسهم كثيرا، سبحان الله العظيم. جهل متعالم، دي آفة، آفة. وهؤلاء في الحقيقة ليسوا بعلماء ولا دعاة ولا حملة علم. يقول لك: من أفقه مني، من أعلم مني، لدائما بيسفه جهد غيره، ده في الحقيقة مش عالم ولن يكون، بل هو خرج عن حد العلم القليل الذي تعلمه إلى الجهل، فأدى به ما تعلمه إلى العجب والمعجب بنفسه، جاهل أحمق. والله لو تعلم حقا لأورثه علمه تخشعا وتواضعا وخشية لله. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. في علم لا ينفع، علم تنتفخ به على الناس، تتعلم عشان تماري وتجادل وتنتفخ على عامة الخلق، جاهل. وروى ابن حبان وابن أبي الدنيا والبيهقي، والحديث صححه الألباني، حديثا في مرضى التعالم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. أعوذ بالله، مقصات نار الملائكة بتقطع بيها شفاه هؤلاء، الصفات بتنتش بيها في شفاه هؤلاء، بتقطعها. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. دول الجهل بالجهل الثاني اللي قال عنه ابن القيم: جهل بعدم معرفة الحق، وجهل بعدم العمل بموجب الحق. عنده علم وبيخطب وبيوعظ ولا يعمل بما يعلم، ده أجهل خلق الله. وروى البيهقي في المدخل والحديث مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تخيل مرة واحد قرأ الحديث ده بالطريقة اللي جاية دي، قال ايه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. هي اصلها ايه؟ عدوله. قرأها ايه؟ عدو له، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال العلم ده بيحمله من كل خلف عدو له. يا راجل ده اخر الكلام بيهد اوله، عدو له ازاي يا جاهل؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، مش عدو له. ده بيفكرني بالراجل اللي قلنا عنه زمان اللي اتزنق في خطبة جمعة وقراها من كتاب، فقرأ: يا ايها الناس، ان الزناعم الزناعم والبلاطم البلاطم، 51 51 يا مسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. 51 ده يا ابني بيودي الماظة، ايه اللي دخله في خطبة الجمعة؟ فبعد الخطبة قالوا: ايه اللي قلته ده؟ قال: زي ما الكتاب بيقول. فقرأوها: إن الزنا عما، وإن البلا طما. شبكهم هو آهن آه. أراها 51 51 يا أمة الإسلام، مصيبة. وهناك آثار كثيرة جدا عن الصحابة والتابعين تذم الجهل. قال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: الناس كلهم سكارى إلا العلماء، والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. وقد قيل: خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل. وذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة وصية سيدنا علي الطويلة لقميل بن زياد، وفيها أن عليا قال: اعلم يا قميل أن الناس ثلاثة: فعالم رباني، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ومتعلم على سبيل النجاة، او اجعلنا من هؤلاء يا رب، وهمج رعاع، اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هو الناس كده. من أي الأصناف أنت؟ عالم رباني يعني بتعلم وتعمل وتعلم، هو ده العالم الرباني. ولما يعلم يبدأ بصغار المسائل قبل كبارها. لسه واحد ملتزم النهاردة، أشرح له إيه؟ أبجديات الدين. يبقى أنا رباني فقيه. العالم الرباني الذي يعلم ويعمل بما علم ويعلم ما علم ويبدأ بصغار المسائل قبل كباره، ده الرباني. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، مش عايز أبقى شيخ ولا حاجة، أنا بتعلم عشان أعبد ربنا صح، عشان أنجو. والثالث بقى ودول كتار قوي، همج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. فلان قال موضوع الربا متروك لرأيك، ولسه واحد امبارح كبير أفتى بده، يقول لك موضوع الربا ده متروك للمسلم، عامل بمعاملة ربوية في البنك وحر، مش هو حر. ما هذا الجهل؟ فاللي في قلوبهم هوى الهمج الرعاع يتبعون كل ناعق. فلان قال المزيكا حلوة، فلان قال التمثيل ما فيش فيه حاجة، فلان قال مصافحة المرأة مش مشكلة، فلان قال اهم دول بقى الهمج، اتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. اللي يفتيهم باللي في هواهم ده العالم عندهم، اللي يفتيهم باللي يجي على المزاد ده العلامة عندهم، دول الهمج اللي سيدنا علي وصفهم. وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لن يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وقال أبو عمرو ابن عبد البر: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. ثم أنشد يقول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. كبير الناس بدون علم صغير، وصغير الناس بعلم كبير. مش سيدنا عمر كان بيجلس ابن عباس وهو حدث في مجلس مشورته مع شيوخ الصحابة، اللي كبره علمه. وفي الجهل موت لأهله، فأجسامهم مثل القبور قبور. وفي الجهل موت لأهله، فأجسامهم مثل القبور قبور. وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت، وليس له حتى النشور نشور. فاتقوا الله يا شباب في أنفسكم، وتعلموا العلم النافع من قرآن وسنة، واعلموا أن للجهل آثار مدمرة عليكم وعلى الأمم. تعرف الأمة، أي أمة، زي الإنسان، لها ميلاد وشباب وشيخوخة. الجهل هو الذي يأتي بداء بمرض الشيخوخة الذي يبيد الأمة. التاريخ يشهد والواقع ينطق أن للجهل آثار وخيمة على أمة الإسلام. ما خرج الخوارج على سيدنا علي وكفروه وقاتلوه إلا بجهلهم. ولذلك سيدنا ابن عباس لما ناظرهم عاد معه منهم 2000 جهلا. التاريخ يشهد أن كل خراب دافعه الجهل. ما وجد المتصوفة إلا بسبب الجهل، ينشئون بدع ويظنون أنهم يقتربون من طاعة الله ورضوانه ويجتهدون في الذكر وفي كذا، وهم جهلة يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيهدمون في الدين وهم في الحقيقة يريدون أو يظنون أنهم يبنون. ده اللي هو يعني نقي السريرة منهم الجهل. من آثار الجهل الوخيم على الأمة ضعف الإيمان وقلة التقوى. الجاهل لا يعرف ماذا يتقي، والشيطان يلبس عليه أمر الدين ويلبس عليه الحق في الباطل، ويوقعه في الشبهات وفي هوة الشهوات، ويغره بالأماني. يبقى خارب الدنيا يتقلب في الكبائر. يقول لك ربنا غفور رحيم يا أخي، ما بيركعش لله ركع، ليل النهار بيسب الدين، يقول لك يا بختنا بالنبي اللي حمله على الغرق في الذنوب والمعاصي. الشيطان دخله من طريق الجهل، لبس عليه الدين، سمّل الحرام بأسماء حلال فأوقعه فيه، والحلال بأسماء حرام فكرهه فيها. الجهل من آثاره شيوع الذنوب. مش لسه قلنا النبي قال يرفع العلم ويشرب الخمر ويكثر الزنا؟ العلم ترفع الذنوب تكثر. وفي الحديث قال يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا، وفي الآخر وتشرب الخمر، وفي الآخر ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. القتل لما يبقى فيه جهل الأكل يخطر. هم اللي فرقعوا وكسروا، مش كانوا فاكرين ان هم بيخدموا؟ هم في الحقيقة جهلة لم يستضيئوا بنور العلم. إذا أهم أثر فظيع على الأمة من آثار الجهل شيوع الذنوب. اثنين، وقوع الشباب في قبضة الأعداء، يلبسون عليهم أمر الدين ويوقعونهم في المتشابه من القرآن الذي لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، ويحولونهم إلى أداة هدم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. يا شباب تعلموا، فإن الجهل داء. وإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله. النهاردة في الأجازة الشباب هم معظمهم خلصوا امتحانات في الأجازة، وقتك بقى هتنفقه في ايه؟ انفقه في العلم النافع، حتى لو علم دنيا، المهم علم نافع، حتى لو علم دنيا سيعود عليك وعلى امتك بالخير لو اخلص، يتحول طلبه الى عبادة. هتضيع وقتك في ايه في الاجازة؟ في متابعة المباريات ولا على المقاهي والشيشة والطنبات؟ ولا نقرأ بقى مجلات النجوم والرياضة ويبتلاقي بعضهم لسيما البنات القصص الغرامية، وبعض الشباب تلاقي كبير كده وشامه في وشه وبيقرأ ميكي وسمير. والله العظيم اعرف ناس كده تلاقيها ست ام وبتقرأ ميكي، قريب من 30 سنة بتقرأ ميكي وبطوط، وجرى ميكي خلف بطوط وضربه طخ طخ ويكتب طخ طخ كده. الوكسة اللي احنا فيها دي. يا شباب تعلموا، ان اردتم لهذه الامة ان تستقيم فلا مناص الا بطلب العلم الشرعي. الله اسأل ان يعافينا من كل داء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، اللهم أعنا على طلب العلم النافع، ووفقنا للعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.